شب وطاح وسنان وعدل وجه ناري وراها قعجت وتبع عن عزبة طاطي سبيرت كل ليلة تهوى ولا شاطي هذا الرجل راه زايغ وما يستاهل سلام ولا مليب قصير اللي بيهم سحنا ودي ودي واللي بغازينا خويا عري على كتافهم هما اللي اختاها درهم منو تيخافو هداك اخويا غيري خوي بلادو والغريب لما عنده زهر مشي للطلبة يبخروه بخرت أنا قايد وزهر عمر يشتخوه ودي ودي عشق الزين وزهوس عدت اللي عنده فلوسه ليلة يا زوين ويروح المهم بوتبوسو مسكين اخويا حسن عوان وكل شي سوسو زين اخويا بغاه الله كبر له قامو سعدة اللي عايش معاه نهز على مو فاطيل وسلامو وسلامه